أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. خلقكم الله أيها العباد من أبيكم آدم وخلق من آدم زوجه حواء وخلق لكم من الأنعام ثمانية أصناف ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز يخلقكم أجنة في بطون الأمهات حالا بعد حال نطفة فعلقة فمضغة وهكذا في ظلمة البطن والرحم والمشيمة. هذا الذي خلق هذا الخلق وأحسن فيما خلق هو الله ربكم الواحد الأحد لا إله إلا هو المستحق للعبادة دون سواه، فلماذا تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره وهو الخالق الرازق وغيره لم يخلق ولم يرزق؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا بالله أيها العباد وتكذبوا رسله وتعصوا أمره فالله غني عنكم لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي وأنتم الفقراء إلى فضله ورحمته، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمرهم به، وإنما يرضى الله لعباده شكر نعمته بعبادته وإخلاص الطاعة له. ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، فكل نفس لها برها وعليها فجورها، ثم إلى الله معادكم أيها الناس للحساب عند الله يوم القيامة فيخبركم بما فعلتم ويجازيكم بما صنعتم، إنه خبير بأسرار السرائر ومكنونات الضمائر وما تخفيه الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومن طبيعة الإنسان أنه إذا أصابته شدة من مرض أو فقر أو بلاء لجأ إلى الله وسأله وتذلل له واستغاث به، فإذا أجابه الله وفرج عنه وكشف ضره وأزال همه وأعطاه من فضله نسي معروف ربه وإحسانه وتمرد وعتى وأشرك بالله ليسعى في إغواء غيره وصرفه عن الهداية. قل أيها النبي لهذا الصنف الجاحد المعاند، تمتع في حياتك الفانية بكفرك فإن مصيرك إلى جهنم مخلدا فيها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل هذا الجاحد المعاند أفضل أم المخبت لربه المطيع لمولاه الذي قطع ساعات الليل صلاة وتلاوة وذكرا في قيام وسجود يخشى عقاب الله يوم القيامة ويأمل الرحمة من الله قد جمع بين الخوف والرجاء؟ قل أيها النبي، هل يستوي أهل العلم النافع الذين أوصلهم علمهم إلى طاعة الله وحسن عبادته والتهجد له، ومن ليس عنده علم نافع فهو في جهله صريع لشهواته غافل في لذاته؟ لا يستويان، إنما يتفكر ويميز بين الصنفين أهل العقول السليمة والفطر القويمة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل أيها الرسول لعباد الله الأبرار المخلصين، اتقوا عذاب الله بالعمل بطاعته وترك معصيته لمن أحسن في عبادة الله واتباع رسوله والتزود بالصالحات حسنة، وهي جنات النعيم مع حسنة الدنيا وصلاح الحال وطيب العيش وسعة الرزق والثناء الحسن والقبول عند الناس، وأرض الله متسعة لمن أراد عبادة ربه، فلا يبقى في أرض لا يتمكن فيها من عبادة مولاه بل يهاجر إلى أخرى. إنما يعطي الله يوم القيامة الصابرين عطاء بغير حساب لكثرته، وغيرهم يعطى بحساب، وما ذاك إلا لعظم مرتبة الصبر.